بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أحبة الشباب فتيان الإسلام، مرحبا وأهلا وسهلا بكم، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وهذه هي الحلقة الكم؟ الثالثة الرابعة من حلقات دروس كيف نحب الصلاة، ليغرس حب الصلاة في قلوبنا، لننشأ في عبادة الله عز وجل، ونحب عبادة الله عز وجل، فنكون من السبع الذين هم في ظل عرش الله عز وجل يوم القيامة، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وشاب نشأ في عبادة الله. لتتعلق قلوبنا بالمساجد، فنكون أيضا من السبع الذين هم في ظل العرش يوم القيامة، إذ منهم رجل قلبه معلق بالمساجد. وهذه وغيرها من الثمرات لا تتحصل إلا بحب الصلاة والتعلق بالصلاة. ولذلك كانت هذه الدروس. أحبتي في الله، العالم يصلي، هذا هو اللقاء الثاني تحت هذا العنوان: العالم يصلي. ليس العالم يغني، وليس العالم يرقص، ليس العالم يلعب كما يريد المنافقون وأعداء الإسلام، إنما العالم يصلي. العالم هو كل ما سوى الله، الحمد لله رب العالمين، من الإنس والجن والملائكة وسائر الدواب والحيوانات، كل هذه المخلوقات بل حتى الجمادات تسبح الله عز وجل وتمجده. وقد ذكرنا في الدرس الماضي آية شملت وبينت كيف يكون أو كيف تكون عبودية هذه الكائنات لله، في قوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له، كملوا بقى كده، من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. اليوم نستكمل جولتنا مع عبودية الكائنات وصلاة الكائنات لرب العالمين. هل تعرفون شيئا من الطيور؟ اسمع بقى وخليك معي. هل تعرفون شيئا من الطيور له علاقة بالصلاة؟ اديك برضو ايه تاني؟ اديك طائر؟ اديك بيطير؟ ازاي طائر ما بيطيرش؟ انا مش عارف. اسكت يا عم اللي بتنفخ انت. اديك طائر ولا مش طائر؟ مش طائر. ايه رأي؟ يعني اي واحد ليه اجنحة يبقى طائر؟ يا شباب، طائر ولا مش طائر؟ طب قولوا انتوا، بلاش الديك، في حاجة غير الديك؟ طب الناس الكبير، في حاجة غير الديك لها علاقة بالصلاة؟ ها؟ الصقر بإيه في الصلاة؟ ها؟ بقول الصلاة. عليكم السلام. ها؟ يا راجل، إنه طائر مذكور في القرآن، يقول الله عز وجل: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. تحفظنها إن شاء الله. ليه؟ وصلت لسورة النمل؟ ما شاء الله ما شاء الله، حاجة جميلة. شدوا حيلكم شوي. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا، مين اللي بيقول بقى ألا يسجدوا لله؟ شوف الهدهد بيقول إيه: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلمه. شوف، أنا عايزك تقف بقى هنا معاه، إن ده طائر وبيدعو للصلاة، وانت مش طائر ومدعتش للصلاة، يعني انت من بني آدم، وكثير مننا شباب ما فكرش أن يدعو للصلاة غيره ممن لا يصلي، بل ينكر على الكفار ألا يسجدوا لله، يعني أنكر عليهم سجودهم للشمس، ويحلل ويوضح ويناقش ويجادل، يعني يبين ليه هم سجدوا للشمس. قال: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ثم يبين من الذي يستحق السجود فيقول ألا يسجدوا لله. يبقى أنت لازم تتعلم من القصة دي، أنت يبقى لك دور في دعوة الناس للصلاة والسجود لله سبحانه وتعالى. كم من إخوانك وكم من أصحابك في المدرسة أو في الفصل دعوتهم للصلاة؟ أسأل ولا بلاش إحراج؟ نريد أن نكون إيجابيين، أن يكون لنا دور. ليست الإيجابية فقط أن نخرج للتظاهر والثورات وغير ذلك، ليست هذه فقط، وإنما الأعظم والأهم من ذلك أن نؤدي واجب العبودية لله عز وجل، لأن هذه الثورات وغيرها هدفها المفروض والمنبغي أن يكون هو تعبيد الناس لله، هو مزيد من العبودية، مزيد من الخير، وليس فقط المطالبة بزيادة الأجور ورفع المرتبات ورصف الطرق وغير ذلك، لا، وإنما الأصل أن تكون لطلب تيسير وتحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. يبقى أنت لازم يبقى لك دور في تعبيد الناس لله، لازم إن شاء الله أول ما تستأنف المدارس تاني لازم تدور على الناس اللي بتصليش وتعمل معهم زي ما عمل مين الهدهد، تقول ألا إيه ألا يسجدوا لله. لابد الذي يطعمك ويسقيك الذي خلقك هو سبحانه وتعالى، هو الذي ينبغي أن تسجد له. لا يسوغ لك أبدا أن تترك الناس وأن تترك الشباب وأن تترك أصحابك لا يصلون وتقول له أنا مالي، أنا إيه دخلي، أنا إيه، لا أبدا، المسلم ليس كذلك. لابد أن تكون داعية إلى الله سبحانه وتعالى، علامة على حبك لله وعلى حبك للصلاة أن تدعو الناس للصلاة، وأن تأخذ بنواصي الناس لعبادة الله عز وجل. علامة حبك لله وعلامة حبك للصلاة أن تدعو أصحابك للصلاة. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب. هل الشمس تسجد؟ الآية بتقول والشمس والقمر، هل الشمس تسجد؟ إزاي؟ هذا سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، فقال: أتدرون أين تذهب الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. عليكم السلام. قال: إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش، إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة، فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي ارجعي من حيث جئتي، فترجع فتصبح طالعة من مطلعها. الحديث. احنا معدنا الساعة 2 صح؟ الناس اللي جاية الساعة 2 وثلث 2 و17 و22 دقيقة، ما ينفعش نواظب نحافظ على المعاد بتاعنا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيعرفنا ان الشمس ساعة الغروب تذهب فتسجد تحت العرش، تسجد تخر ساجدة، ده كلام النبي. نسيه تاني. صلى الله عليه وسلم بيقول ان الشمس تذهب فتخر ساجدة تحت العرش، تحت العرش فتخر ساجدة، ثم يأذن الله عز وجل لها ان تطلع مرة أخرى فتخرج على الناس من المشرق. فإذا كان يوم القيامة لم يؤذن لها في الرجوع، وإنما خرجت طالعة على الناس من المغرب، ودي علامة من علامات الساعة طلوع الشمس من الإيه؟ من المغرب. فإذا رآها الناس آمنوا، الناس شافوا الشمس طلعت من الغرب، شوف يبقى إنسان قاعد مستني الشمس تطلع من الشرق وعمال يستني يبص كده، يبص يلاقي الشمس طلعت منين؟ من الغرب. حينها يؤمن الناس، ولكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشمس عابدة طائعة لله عز وجل، وقد ثبت في الصحيح عن بعض الأنبياء وهو سيدنا يوشع ابن نون كان قد خرج لفتح بعض المدن، فاقترب من الفتح واقتربت الشمس من الغروب، يعني خلاص قرب، خلاص هيفتح المدينة والشمس هتغرب. وعارفين زمان ما كانش فيه أضواء ولا أنوار، كان الغروب الشمس يبقى النهار ايه، يبقى كل الحياة تتوقف. فمعنى ان الشمس تغرب قبل ما نفتح المدينة يبقى خلاص هيحصل بيننا وبين الأعداء هدنة والحرب ستتوقف. ما هم بقى طول الليل يتجهزوا ليه يجي على ما الشمس تطلع تاني يوم يكونوا جهزوا الصفوف بتاعتهم وجهزوا العدة بتاعتهم فنبدأ المعركة من الايه. طب ايه الحل؟ فعلا دعا ربنا دعا الله ألا تغرب الشمس. شوف القلوب المتعلقة بالله قال لها إنك مأمورة يعني تأتمر بأمر الله وأنا مأمور. ثم قال اللهم احبسها علينا يعني تقف أو تمشي بطيء لحد ما نخلص الايه المعركة. وفعلا حبست حتى تم لهم الفتح. ده يدي لك درس مهم جدا إن احنا معنا أسلحة قوية جدا سلاح قوي جدا هو الدعاء والتعلق بالله سبحانه وتعالى بس نبقى احنا أهل ليه. انت تعالى دلوقتي تشوف الناس لو قعدوا يدعوا ربنا مثلا يا رب احبس الشمس يا رب وقف الشمس تلاقي ما فيش إجابة في الغالب يعني إلا أن يشاء الله بسبب إيه؟ بسبب إن احنا بعاد عن ربنا بعيدون عن الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء لما كانوا قريبين من الله متعلقين بالله يدعو الواحد منهم فتقف الشمس يدعو الواحد منهم فينزل المطر يدعو الواحد منهم فيجمد ماء البحر ويمر عليه الجنود كما في بعض المعارك يعني المية تتجمع يمشوا عليه بالخيول. علاقة قوية بالله سبحانه وتعالى حب لله قوة صلة محافظة على الصلاة ولذلك كانت الاستجابة من السماء الاستجابة من الله عز وجل قريبة. فهذه الشمس عابدة طائعة لله عز وجل كما سمعتم وكما رأيتم في هذه الأحاديث. ولذلك هذا الكون يتفاعل مع المؤمنين بقدر تفاعلهم مع عباداتهم. لنقول أزمة الأمة الآن ليست أزمة أفراد ولا أزمة قلة موارد وإنما هي أزمة عبادة أزمة قلة إيمان نقص يقين. ولو عدنا إلى الله وكانت الصلاة عندنا كما هي عندهم لتغير الحال ولا نصرنا الله عز وجل. طب القمر عابد لله القمر فين؟ والشمس والقمر. طب في حاجة كمان تدل على عبودية القمر لله؟ طب ايه رأيكم تحافظين الصورة؟ في حاجات حلوة مش عارفينها. اقتربت الشمس راحت فين؟ اقتربت الشمس راحت فين؟ اقتربت الساعة يا عم اقترب الشمس مننا تحرقنا. الشمس لو قربت ولو حاجة بسيطة الكرة كلها تتحرق صح كده؟ انت عايز تقول اقتربت الساعة. وانشق القمر ديت آية الكفار طلبوا آية يعني دليل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله. فسأل الله عز وجل انشقاق القمر ودعا الله عز وجل ان ينشق القمر وفعلا الكفار وقفوا بصوا للقمر لقوه فوق الجبل كده مشقوق نصين. فقال ألا اشهدوا؟ فقالوا سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم. طب هما سحركوا انتوا سحر الناس اللي في الهند وسحر الناس اللي في الصين وسحر ما كل الشعوب دي شافت القمر ايه مشقوق. وبعدين انتوا طلبتوا ايه جاب ايه يقولوا عليه ساحر طب يعمل ايه معاكم؟ يبقى عشان كده الناس دي لما تتعذب وتهلك وتقتل ربنا ما ظلمهم. والعجيب يا شباب ان الامريكان تعرفين ارمسترونج وغيره من اللي بيقولوا ان هما طلعوا الايه طلعوا القمر الله أعلم طلعوا ولا ما طلعوش. أخذت بالك؟ خلينا نقول هم بيقولوا أنهم طلعوا ماشي. فوجدوا كشكل التحام في منتصف القمر يعني أكن حاجة كانت مكسورة والتحمت. تعرف لما حاجة تتكسر وتيجي أنت تجيبها تلزقها تاني مهما يكون اللزق كويس هيبقى باين أن فيه مكان الشرخ أو نفس الكلام لقوا فيه التحام في الصخور اللي على ظهر القمر وعلى سطح القمر. ما كانوا متعجبين جدا طب القمر ايه الالتحام ده؟ ما عرفوش اجابه ليها. وبعضهم اسلم لما قرأ الكتاب بتاع المسلمين اللي هو القران فعرف ان القمر فعلا انشق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وان الالتحام ده اثر ايه انشقاق القمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا في السماء ايضا؟ قلنا الشمس والقمر في ايه تاني؟ النجوم. وايه كمان؟ كواكب. وايه كمان؟ السحاب. وايه المطر وإيه الرعد. وكلها عابدة. قال تعالى ويسبح الرعد ويسبح الرعد بحمد. بحمد مين؟ بحمد الله. طب والسحاب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما رجل بفلاة من الأرض. فلاة يعني إيه؟ فلاة سحرة، بينما رجل بفلات من الأماشي في صحراء إذ سمع صوتا في سحابة. اسمع القصة دي كده، واحد ماشي في صحراء فسمع صوت في السحابة، الصوت ده سمع كلام، يعني أنت لو ماشي في صحراء ماشي كده مع نفسك فلقيت السحاب فيه صوت هتعمل إيه؟ أكيد هتجري، هتخاف. ده سمع صوت في سحابة، الصوت ده عبارة عن إيه؟ اسقي حديقة فلان، سمع حد بيقول للسحابة روحي اسقي حديقة فلان الفلاني باسمه. فالراجل لما سمع الصوت ده مشى مع السحاب لحد ما وصل لحديقة بستان، فلما توسطتها بقت في النص أفرغت فيها ماءها، السحابة نزلت الماء بتاعتها في الحديقة دي بس، يبقى الحديقة دي مأمورة أن تنزل الماء في هذا المكان. فنظر في الحديقة فوجد رجلا يحول الماء بمسحاته زي الفاس أو كده اللي هو بيعمل في الزرع وكده، فقال ما اسمك؟ يعني واحد جاي من بره وبيسألك انت اسمك ايه وماله، فقال ولما؟ قال له عشان انا سمعت الصوت في السحاب ده بمأمور ان هو يجي الحديقة بتاعتك. فقال له قال له طالما كده لازم بقى اقول لك، لان هو حريص ان هو يخفل العبادة بتاعته والعمل الصالح بتاعه. مش الواحد مننا يعمل عمل صالح ويروح اي الاصحاب انا عملت امبارح كذا وانا صمت امبارح وطول الليل عمال اصلي وعيط وبتاع. يا عم ما العبادة بتاعتك طالما عملتها لله خليها سر بينك وبين مين؟ وبين الله سبحانه وتعالى، لان ممكن لما تقولها للناس تضيع الاجر بتاعك، يبقى نفسك تعجب بيها وتبقى فخور ويبقى عندك رياء وتسمع الناس بيها فتضيع الاجر بتاعك. لكن الراجل ده عرف بقى ان ده شيء متعلق بامر الله سبحانه وتعالى، فقال له قال له اسمك ايه؟ قال له فلان. قال له قل لي بقى انت بتعمل ايه في البستان وفي الحديقه لاجل ان ياتيك السحاب لحديقتك خاصة يسقيها. فقال أما إذا قلت ذلك فإني أنظر إلى ما يخرج منها، أنا بشوف الثمرة بتاعتها فأتصدق بثلثه، يعني يقسم الخارج من البستان ثلاث أقسام، ثلاث أتلات، تلت يتصدق به وتلت يأكله هو وإيه هو أولاده، والتلت الثالث يرده في الحديقة عشان يجيب بقى بذور تانية عشان يبدأ يزرعها مرة تانية. والحديث رواه مسلم. والريح كذلك مأمورة عابدة لله سبحانه وتعالى، الريح عابدة، يقول صلى الله عليه وسلم لا تلعن الريح فإنها مأمورة، لا تلعن. في ناس الريح تشتد يوم يسب الريح يشتم الريح، الرسول نهانا عن كده. وسبق معنا في الحديث أن الريح تشفق من يوم الإيه؟ الجمعة، لأن فيه تقوم الإيه؟ حاجة فعلا الإنسان ما يقعد يتفكر سحاب ومطر ورعد وشمس وقمر وأرض وجبال وملائكة وجن كمان، كل دول بيعبدوا ربنا وكل دول بيسجدوا لله، وتلاقي بعض المسلمين ما بيصليش ما بيعبدش ربنا سبحانه وتعالى، ده انت الخسران، ده انت كده تايه، ده كل الكون ده كله في طريق واحد واتجاه واحد في عبادة الله سبحانه وتعالى، وانت اللي ماشي عكس الايه؟ عكس الاتجاه. ارجع بقى فوق لنفسك، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ وعشان بقى تبص على مثلا بعض الدواب اللي موجودة في الأرض، يعني ما نيجي كده نتجول سريعا مثلا من هذه الدواب التي لها علاقة وثيقة بالصلاة أيضا، الديك. يقول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الديك فإنه يدعو إلى الصلاة. وحتى بعض الشباب دلوقتي بقى سهل عليه أنه يسب الدين مش الديك. يعني ايه سب الدين؟ الدين ده عبارة ايه؟ عبارة عن الإيمان بالله، الله سبحانه وتعالى، الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام. يبقى اللي بيشتم الدين ده بيسب، يعني كأنه بيشتم ربنا وبيشتم الرسول صلى الله عليه وسلم ويشتم الإسلام، يبقى كافر خلاص، خرج من الإسلام. يشوف له بقى اسم جديد، بطرس ولا جرجس وبتاعه، خلاص ما بقاش مسلم، كفر والعياذ بالله تعالى. بعض الشباب بيهزر ويقولك لا أنا بسبش الدين، أنا بسب الديك بالكاف. نقوله برضو ممنوع سب الديك، لأن الرسول قال إيه صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الإيه الديك فإنه يدعو للصلاة، يدعو إلى الصلاة. وفي رواية فإنه يوقظ للصلاة. يعني إيه بقى يدعو للصلاة ويوقظ للصلاة؟ أيوة بالضبط. هتلاقي فعلا الديك قبل صلاة الفجر تلاقي الديوك تبدأ إيه التكاكي زي ما بيقولوا، يقول لك بيأذن، هو بيأذنش، هو يوقظ للصلاة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يوقظ للصلاة، أخذ بالك. ولذا هذا ملاحظ من صياح الديك عند وقت الفجر، يعني قبل الأذان الأول تقريبا بقليل. وسائر الدواب إخواني لها عبوديتها الخاصة، تعرف ربها وتسبح بحمده. لكن أنا مش عايز أوسع، يعني ده موضوع أو سلسلة إن شاء الله ممكن أعملها ليكوا دروس في الأجازة، هي عبارة عن عبودية الكائنات كلها لله سبحانه وتعالى، كل الكائنات. لكن أنا بختار بس الحاجة اللي لها تعلق بالصلاة، ولكن ما فيش منع أقول لكم قصة جميلة برضو متعلقة بعبودية الكائنات لله سبحانه وتعالى. تعرفوا الذئب؟ كلكم عارفين. حاضر، اصبروا عليا بس، انتم ممتازين ما شاء الله، سيبوني انا راجل على قدي. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: عدا ذئب على شاه. عدا يعني ايه؟ عدا ليه؟ بيعدي يعمل ايه عليه؟ هاجم. عدا ذئب على شاه فاخذها، يعني واحد راعي معاه ذئاب فراح خاطف منه ايه، خروف او معز على شاة، فطلبه الراعي، راعي الشياه جري وراه لحد ما ايه، شوف الشجاعة، مش تقول لي لا خلاص ياخدها، السلامة لا يعدلها شيء، عم سلامتك بالدنيا سيبها له. شوف الراجل ده شجاع، جرى وراه لحد، رايح فيه ما تحضر الدرس، ما سابهوش لحد ما خد منه الايه، الشاه. فالذئب لما شاف كده والراجل خد منه شاه، راح قاعد على ديله، قاعد على رجليه كده اللي ورا، هو ليه كام رجل، قاعد على رجليه اللي ورا ووقفله كده، وقال له: الا تتقي الله؟ الذئب بيقول للراجل صاحب الشاه، بيقول له: اتقي الله، انت بتاخد الايه؟ الذئب نطق: اتنزع مني رزقا ساقه الله الي؟ قال له: ده اكل عيش، ده رزق، ده انت بتاخد الشاه مني ليه؟ فقال الرجل الراعي، طبعا ولا موضوع بقى يجري وراه، ده قاعد كده بلم كده، وقال: يا عجبي، ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. ذئب وقاعد كده وعمال يتكلم معايا كلام البشر. فراح الذئب مش سكت بقى، قال له: ألا أخبرك بأعجب من ذلك؟ أقول لك ده حاجة أعجب كمان. قال له إيه؟ قال له: محمد صلى الله عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. القصة دي مؤثرة جدا يا شباب، تبين لك حتى الحيوانات عارفة النبي صلى الله عليه وسلم وبتحبه وبتدعي لدينه، وإحنا بنتحركش. أنا مش عارف أنت إزاي يجي لك قلب تيجي الدرس وأصحابك بيلعبوا في الشارع، إزاي يجي لك قلب أنت تصلي وسايب أصحابك ما تصليش، الذئب بتحرك وأنت مش راضي تتحرك، الذئب بيدعي إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله وأنت لا تدعو إلى الله، أو ممكن بعضنا يكون إخواته في البيت كمان ما بيصلوش وأنت سايبهم. لا منفعش، ده انت لازم تسمع الدروس وتروح تنشرها في كل مكان تبقى فيه، كل حتة نبقى فيها نتكلم عن الإسلام ونتكلم بلسان الإسلام ونحبب الناس في الإسلام، لأن الأمة دي والبشرية دي كلها لا سلامة لها ولا نجاة ولا فلاح إلا بالعودة إلى الله سبحانه وتعالى، والإسلام هو السعادة يا شباب. أمريكا وأوروبا وغيرها من الدول الكافرة كلهم عاملين يدوروا على السعادة مش لاقينها، السعادة موجودة بين إيديكم أنتوا، وأنتوا اللي هتوصلوها للعالم، بس لازم نتحرك، لازم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى. ما تقولش أنا قلت مرة، ده مرة واثنين وثلاثة وعشرة، خليه ليك يعني حتى أسوة في الذئب، ذئب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، بطل كلام دي ثالث مرة أقولك. فتخيل بقى الذئب لما قال كده للراعي، الراعي عمل إيه؟ فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة، فزواها إلى زاوية من زواياها. الذئب لما قال له، قال للراعي ان في واحد في المدينه اسمه كذا بيحدث الناس عن اخبار الامم السابقه، راح رايح على طول على المدينه المنوره، كان اسمها يثرب زمان، وراح حاطط الغنم بتاعته في جنب في المدينه كده، وراح رايح يسال على مين، على النبي صلى الله عليه وسلم، وراح حاكي له القصه. فراح الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال او قال لبعض الصحابه: نادي الناس، الصلاه جماعه، الصلاه جماعه. فالناس كلها تجمعهم، وراح جايب الراعي قال له: احكي لهم، قول لهم الايه اللي حصل لك في القصة بتاعتك. في الراعي حكى الايه القصة، فراح النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: صدق والذي نفسي بيده. وغير كده بقى قصص زي كده كتيرة جدا في عبودية البقرة مثلا اللي كلمت الراجل، قصص جميلة جدا نأجلها ان شاء الله للصيف، خلينا بس نكمل دروس الصلاة. ومن ذلك ايضا احبة الشباب فتيان الاسلام ما جعله الله على الارض وانبته فيها من الاشجار، يخبر الله عز وجل انها تسجد، الايه اللي احنا لسه قايلينها، والشجر. وورد في السنة ما يدل على ذلك أيضا، حديث ابن عباس يقول: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال: إني رأيت البارحة، امبارح، فيما يرى النائم كأني أصلي إلى شجرة. شاف إيه؟ أكنه بيصلي قدامه شجرة، فقرأت السجدة، قرأ آية من القرآن فيها السجدة زي فاسجدوا لله واعبدوه إلى آخر، فسجدت. أول ما قرأ الآية دي راح إيه؟ ساجد. فسجدت الشجرة لسجودي، أول ما هو سجد الشجرة إيه؟ سجدت. مش عجيبة دي، ده الأعجب منها، بيقول إيه؟ فسمعتها تقول، مين اللي بتقول؟ الشجرة تقول اللهم احطط عني بها وزرا، يعني بالسجدة دي شيل عني ذنوبي، واكتب لي بها أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة، فسمعته يقول في سجوده مثل الذي أخبره الرجل عن قول الشجرة. يبقى الصحابي تعلم الدعاء اللي يتقال في سجود التلاوة، وراح قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، وراح النبي قايله فين؟ في السجود. إيه بقى الدعاء لما تسجد؟ اللهم اكتب لي بها أجرا، اللهم اكتب لي بها أجرا، واحطط بالطاء، واحطط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا. اللهم اكتب لي بها أجرا، واحطط عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وأما الجبال والشجر فسجودها بفيء ظلالهما، أو فسجودهما بفيء ظلالهما عن اليمين والشمائل. ابن كثير بيفسر يعني إيه سجود الجبال ويعني إيه سجود الشجر، إزاي الجبل يسجد؟ ابن كثير بيقول لك الظل بتاعه هو ده تفسير السجود. الشمس لما تطلع الجبل اهو، الشمس طالعة من هنا، يبقى الظل فين؟ هنا، صح كده؟ الشمس لما تيجي الناحية التانية الظل يبقى فين؟ عكس. فانتقال الظل من هنا لهنا هو ده السجود، فهمتوا؟ ده تفسير ابن كثير لسجود الجبال والشجر. بل الشجر يتفاعل أيضا مع الأذان، الشجر يتفاعل مع الأذان. يقول صلى الله عليه وسلم لسيدنا أبي سعيد الخدري إذا كنت في البوادي، يعني ما تبقى في الصحراء، فارفع صوتك بالأذان. يعني ما يبقى الإنسان لوحده في الصحراء ودخل عليه وقت صلاة، يؤذن ولا يصلي من غير أذان؟ يؤذن. قال له إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالأذان. ليه؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمعه جن ولا إنس. سيدنا أبو سعيد اللي بيقول كده، لا يسمعه يعني ما يسمعش صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر ولا حجر إلا شهد له. يعني كل الكائنات دي لما تسمع صوت المؤذن يوم القيامة تشهد له أنه كان يؤذن وكان يشهد لله عز وجل بالتوحيد. وطبعا سمعنا من شوية أن الدواب دي كلها ومنها الشجر والكائنات دي كلها منها الشجر تستريح من موت مين؟ بموت مين؟ الكافر والفاجر، العبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. طب أنت تعرف أن في شجر بيسمع الخطبة بتاعة الجمعة؟ بالضبط كده. كان النبي صلى الله عليه وسلم، ده انتوا اساتذه كبار اهو ما شاء الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم بتقولوا الكلام ده بقى لاصحابكم؟ هنسكت يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعه الى جزع او الى نخله او يقف عليه، اما ان يضع يده عليه او يقف عليه او يجلس عليه. فقالت امراه من الانصار لما اهل المدينه يا رسول الله الا نجعل لك منبرا، ما نعمل لك منبر تقعد عليه وتطلع عليه بدل الايه الجذع بدل الشجره والنخله دي. فقال ان شئتم، فجعلوا له منبرا، يعني صنعوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعه دفع الى المنبر، يعني طلع على المنبر. منبر الرسول كان 3 درجات ومصطبه يقعد عليها زي ده كده. فلما طلع على المنبر وساب الايه الشجره، صاحت النخله صياح الصبي. شوف الولد الصغير لما يقعد يعيط ويقعد ايه، خدت بالك كده؟ فالشجره حنت للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزل من على المنبر فضمه اليه. شوف حتى الكائن، شوفوا يا جماعه، خشب بيحن للنبي صلى الله عليه وسلم. وبعضنا ممكن يكون موضوع الحنين للنبي ده وحب النبي مش موجود عنده، يعني ممكن لو قلت له تحب النبي ولا كاكا ايه؟ بقول ايه، ما انت حافظ الاسماء كلها. تحب النبي ولا مين من اللعيبه؟ اقول اسماء تانية، انا معلوماتي ضعيفه في الكور. يقول لك لا طبعا، هو برضه ده كلام، انا بحب النبي طبعا. نقول له طيب، حنام اهو بالظبط، تلعب كوره ولا تصلي؟ يفكر كده. تعرف انت لما تقف تفكر دليل ان حبك في حاجه في خلل، لان اصلا ما فيش وجه مقارنه، ما عنديش مجال اللي انا افكر اصلا. هو ده كلام ده. هما اليهود اصلا وغيرهم من الكفره شغلوا الناس بالكوره وبالحاجات دي كلها عشان ما يفكروش في القضايا الاساسيه بتاعتنا، مسلمين في فلسطين في العراق هنا هنا ها. وبعدين حاج الدول المطحونة من المسلمين دي واللي الكفار عمالين يعذبوا فيهم ويقتلوا فيهم، دول اخواتنا. انت ما يبقى ليك اخ بيتقتل ويتدبح ويتهد بيته على رأس تعمل ايه؟ طب وانت بتلعب هنا وهو هناك بيتقتل، ده حتى هتقولي مش قادر اروح. طب واللي مش قادر يروح ده يقعد يلعب ها مثلا، يقعد يلعب ويبتاع وينشغل عن الصلاة وعن العبادة. ده كل ده هو سبب الهزيمة بتاعت المسلمين. يعني تيجي تقول دلوقتي يا جماعة عايزين نجمع فلوس عشان نعمل نصلح استاد القاهرة الدولي أو استاد الأسكندرية، عايزين الشعب يساهم معنا يا جماعة، الناس هتعمل ايه؟ يا سلام، مليون ولا 2 مليون في يوم ولا في يومين. طب يا جماعة عايزين بس نجمع تبرعات للمسلمين في ليبيا. حبك للنبي صلى الله عليه وسلم ماهوش كلام، لازم يبقى في واقع يدل على ان يعني انت بتحبه فعلا. هل انت قريت السيرة بتاعته؟ قريت كتاب في السيرة؟ ما قراش. قريت كتاب في السيرة؟ ما قراش. انا اقعد بقى نلف عليكم كلكم؟ ما ينفعش. اقل حاجة اشتري كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حياته. ده الممثلين ولاعيبة الكورة بتحب تعرف تفاصيل حياتهم وبياكل ايه وبيلبس ايه وبيمشي ازاي. اما للنبي بقى حبك ليه فين؟ عشان ما اقول لك النخله بتحن للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش طب ما انا كمان بحن، وابص في الواقع بتاعك ما لاقيش دليل على كلامك. لازم يبقى في ترجمه عمليه لكده، ها يبقى في دليل على صدق حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. وكمان نعرف حاجه كمان جديده، ان الشجر من عبوديته لله سبحانه وتعالى هو والحجر هيساعد المسلمين في حربهم مع اليهود. اما اليهود ايوه لما اليهود يختبئ ورا الشجر والحجر، يوم الشجر ايه زي ما يقول يفتن عليه زي ما انت بتقول كده، يقول له يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. خدت بالك؟ وده كله بيبين عبودية هذه الكائنات لله سبحانه وتعالى. انت جسمك نفسه في عبودية لله سبحانه وتعالى ولا ما فيهوش؟ ازاي؟ حديث، حد يجيب لي حديث؟ الناس اللي هتنام دي تفوق شوية، بلاش كورة يوم الدرس. يقول صلى الله عليه وسلم إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب. إذا سجد العبد، أنت لما تسجد سجد معه 7 آراب. إيه الآراب؟ أعضاء. آراب يعني أعضاء. إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب. ويبين لنا إيه هم؟ ها النم ولا إيه؟ وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، 7. يبقى دي دول واحدة همت، ودي الإيدي الكفين يبقى كام؟ 3، والركبتين 5، وقدماه إيه قدماه بقى؟ اللي لا مش بقى أطراف القدمين، يعني صوابعك وانت ساجد لازم تبقى متنية كده. في ناس بتيجي تسجد ويعمل صوابعه لورا كده، لا صوابعك لازم يبقى متنية في اتجاه القبل. خدت بالك؟ عشان يبقى السجود بتاعك صحيح. إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. يعني شوف حتى الأعضاء دي بتسجد برضه. بل العجيب اللي انت ما تعرفهوش ان الإنسان ممكن يبقى شعره طويل أو مثلا الثوب بتاعه واسع. الرسول علمنا لما نيجي نسجد ما نربطش الشعر ومثلا ما تشمرش الثياب بتاعتك، سيبها تسجد معاك. أمر نهى صلى الله عليه وسلم عن كفت الشعر والثياب، وأخبر أنها تسجد مع العبد إذا سجد، سيبها تنزل على الأرض عشان إيه؟ عشان تسجد لله سبحانه وتعالى. والجبال كذلك، بيّن الله عز وجل في القرآن أنها تسبح، إن سخرنا الجبال معه يسبح، صح؟ يا جبال أوّبي معه والطير. وأخبر أنها تخشى الله سبحانه وتعالى، لو نزل عليها القرآن لا تصدعت. ها وان منها لما يهبط. عشان كده بتلاقي ممكن يقول لك ايه في سقوط يا جماعه، صخره من جبل الفلاني وقعت في الحته الفلانيه وعدد الاصابات كذا او ما فيش حد اصيب او كده، يوم يقول لك حصل حاجه في الطبيعه فالجبل اتحرك فالصخره وقعت. لا ما تتفسرش كده. تتفسر ازاي؟ تفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بكلام ربنا، وان منها لما يهبط. من ايه السبب؟ مش زلزال وخلاص. ما هو الزلزال ده حصل ليه؟ من خشيه الله. عشان كده في حديث الثلاثه اللي استخبوا فين يا عبد الرحمن؟ الثلاثه استخبوا فين؟ جنبك سرحان استخبوا في الغار عارفينه. فايه اللي حصل؟ صخره. ايه الصخره دي بقى؟ الرسول قال فنزلت صخره فانحدرت صخره مما يهبط من خشيه الله، فراحت سد باب الايه، سدت باب الغار. عشان كده وان منها لما يهبط من خشيه الله، وقال لو انزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا ليه من خشيه الله. وده اللي ينبغي يبقى حلنا مع القران. لما تقرا القران وتحفظ القران ما بتقراش جرايد انت ولا بتغني، لابد ان يحضر القلب وان تفهم ما تقرا، تقرا في التفسير وتفهم معنى الايات حتى تخشع مع الايات. واخبر صلى الله عليه وسلم انها تشهد ايضا للمؤذن للجبال، ما من ما يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر الا شهد له. والنجوم ايضا قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اخبر الله عز وجل بسجودها، لم تر ان الله يسجد له ما في السماوات؟ قال والنجوم. وقال الله تعالى في سوره الرحمن عن النجم، والنجم والشجر يسجدان، والنجم والشجر ايه يسجدان. ثم وعود على بدء، لو تفكرنا في الآية ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل الكائنات دي مالها؟ تسجد لله. طب والناس كلهم بيسجدوا لله؟ دي حسرة. شوف بقى الآية بتقول ايه، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. يعني في ناس بتسجد وفي ناس ايه، يعني ايه اللي يلفت نظرك؟ ان الكائنات اللي فاتت كلها ما فيش جزء وجزء، ما فيش شويه وشويه، كلهم بيسجدوا. عند مين بس؟ البني ادمين. يا اخي البني ادم ده كفور. عند البني ادمين الايه قسمت كثير من الناس وايه، وكثير حق عليه العذاب. انا قلت لكم ليه الدرس ده والدرس اللي فات، وعمال اجيب لكم عبوديه الكائنات ليه، شجر وجماد وحجر وشمس وقمر، تعرف ليه؟ عشان اقول لك الكون كله من حواليك بيسجد وبيعبد وبيصلي لله سبحانه وتعالى. انت بقى ايه اخبارك مع العباده؟ انت ايه حالك مع العباده لله سبحانه وتعالى؟ انا عايز في نفس الوقت بعد ما ابين لك ان احنا احق الناس بالعباده، ها ابين لك ان انت مش لوحدك في الكون. ما تبصش للاولاد اللي بتصليش ولا الاولاد اللي مش كويسه، لا، انت خليك مع الكثره العابده. الكثرة بتعبد والقلة هي لا بتعبدش، لأن لو كان حتى عدد الناس المسلمين قليل لكن الكون كله معاهم، الكون كله عابد لله سبحانه وتعالى. عايز أقول لك أسألك إيه حالك بعد هذه الطوفة وتلك الجولة، وقد رأيت هذا الكون العابد الساجد لله تعالى، كيف يكون حرصك على الصلاة وقد سبقتك إليك كل هذه المخلوقات؟ يعني عشان ما تفكرش ان صلاتك يعني انت بتمن على ربنا بيها وانا كويس اللي انا بصلي، لا، ده الكون كله بيسجد لله ويعبد الله ويحب الله عز وجل وينقاد لأوامر الله سبحانه وتعالى. الملائكة، السماوات، الأرض، الشمس، القمر، النجوم، الكل يعبد، الكل يسجد، الكل يوحد ويمجد، الكل يسبح. انت بقى مع مين؟ هل مع الكثرة ولا مع القلة العاصية؟ هتبقى مع المنظومة العابدة ولا مع النشاز؟ هتبقى مع الطائعين لله ولا مع المستكبرين عن عبادة الله؟ يبقى حبك للصلاة أخباره إيه لما تعرف أن كل الكائنات دي بتصلي؟ ارتباطك بالصلاة وتعلقك بالصلاة يبقى شكله إيه بعد كل اللي سمعته ده؟ عشان كده أنا عايز أقول لك لست وحدك، بل العاصي هو الذي يوصف بأنه وحده. لست وحدك، بل المخالف لأوامر الله هو الذي وحده. المخالف لكل هذه الكائنات هو البعيد. يريد منك أخي الحبيب أن تدرك أن الله غني عنا وعن عبادتنا وصلاتنا، أن تدرك أننا نحن في أشد الحاجة إلى الصلاة، أن تنكسر وتتواضع وتخضع لله سبحانه وتعالى ولا تعجب بطاعتك وعبادتك، لأن الأعبد منك لله لا يعجبون، بل يقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. ثم أن تدرك أيضا أن من أعزه الله فهو العزيز، ومن أهانه الله فهو المهان. وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن إيه؟ ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى الذي يعمل بطاعة الله هو العزيز، واللي بعيد عن طاعة ربنا هو المهان. وبصوا للرؤساء واللي بيحصل فيه، من أسبوعين ثلاثة كان حد يتخيل أن يبقى رئيس جمهورية يتقال له ارحل يا خنزير ومش عارف يا إيه وكلام اللي أنتوا سمعتوه ده كله؟ كان حد أصلا يقدر يحلم أنه بيشتمه في المنام؟ يحلم بس. كان يغني اخد بالك، وقلت لكم قصه اللي حلم بس اللي هو رايح يقتل رئيس امريكا راكب موتوسيكل رايح يقتل بوش اللي هو اتضرب بالجزمه اللي قبل الرئيس بتاع دلوقتي، اخد بالك، بس هو بس حلم ان هو رايح يقتل الرئيس ده، فراح للشيخ في الجامع قال له انا حلمت كذا كذا، فالشيخ طلع مخبر راح رايح مبلغ عنه، فراحوا باعتين مسكين عليه مسكين، وليه؟ عشان حلم بس ان هو هيقتل الرئيس، حلم يعني بيطردوا الناس حتى في الايه، في الاحلام وفي المنامات. شوف دلوقتي اتعمل فيهم ايه، بيتذلوا ازاي، وكل كافر ان طالت به الحياه يناله شيء من هذا الذل وهذا العار وهذا الخزي، لان الله سبحانه وتعالى يعز العبد بطاعته، وانما يذل من يذل بمعصيه الله عز وجل. شوف قصه الراجل ده اللي كان شغال حمال في الاسواق، يعني حمال شيال، كان بقى حاجه طول بعرض وعضلات، اخد بالك، يشيل بقى للناس حاجة، وربما هو ممكن تلاقيه شايل اللي ما يقدرش اتنين تلاتة يشيلوه، ورغم ذلك ورغم ما أعطاه الله عز وجل من القوة والنعمة كان لا يصلي. فما كان حد يقول له مش هتصلي، ما بتصليش ليه؟ يقول له أنا على هواية، حدش يقول لي صلي، حدش يأمرني، أصلي ما صليش أنا أعمل اللي أنا عايزه. وعشان فعلا في بعض الأولاد لما تلاقيه مثلا جسم حلو وعضلاته بتاعي يبقى شايف إيه؟ منفوخ، هو منفوخ ومنفوخ برضه، يعني منفوخ العضلات ومنفوخ الايه، مغرور يعني. فهو اغتر بقى بقوته وبعضلاته، حاولوا معاه كتير ما استجابش. الناس يروحوا الصلاه ويقفلوا المحلات، وانتوا عارفين طبعا الدول، في بعض الدول وقت الصلاه بيقفلوا المحلات وكله يروح ايه، ممنوع البيع وممنوع الشراء وكده، وفي عربيات بتلف في الاسواق اللي هو فاتح يمسكوه، خدت بالك. فلكن ده بقى ايه، رغم ان الدنيا واقفة يعني مفيش حاجة هيشتغل بيها ولا حاجة هيشيلها، وبرضه قاعد بالظبط، لا ده قاعد كده مش راضي يروح يصلي. الناس اللي هتصلي هو قاعد من السنة لما الحاجة تفتح عشان ايه، يجلس يلهو ويأكل ويشرب، ولكن الله عز وجل لا يمهل ولا ايه ولا يهمل. ايام عدت وهو مصر على ترك الصلاة. في مرة من المرات وهو شايل حمل من الاحمال، رجله اتزحلقت في ايه، في قشرة موزة. شو بقى، يبقى الضخم الطويل العريض ده وايه، جندي بس من جنود الله صغير كده قد كده، اخد بالك، اتزحلق راح واقع على الارض. تخيل حصل له ايه، اصيب بشلل كامل، يعني اعضائه الاربعه اتشلت. ده مش عشان موزه، عشان معاندته لله، عشان استكباره عن السجود. ما انت عادي اي واحد مننا ممكن يتزحلق في موزه وربنا بيستر، لكن شوف العقوبه هنا، اخد بالك، بقى جليس طريح الفراش، ما بيتحركش منه الا راسه بس، راسه اللي بتتحرك، وبقيه الاعضاء بتاعته اتشلت. فبيزوروه، ايه اخبارك واحوالك وبتاع، طب انت نفسك في تتمنى ايه، ايه الامنيه اللي انت نفسك فيها؟ قال نفسي اصلي في المسجد. شوف امتى نفسه يصلي، لما ايه، لما تشل. طب انت اللي بتصليش مستنى لما تدوس على الموزه عشان تصلي، ولا تروح من دلوقتي طوعا لله وحبا لله سبحانه وتعالى؟ جاي بعد ما تشليت وتقول نفسي صلي، قال انا وقد عصيت قبل وكنت من تارك الصلاه. انت كنت رايح جاي زي اخد بالك طول بعرض، مش مستجيب لامر الله سبحانه وتعالى، دلوقتي تتمنى ان انت تصلي. عشان كده هنقول فما لهم عن التذكره معرضين. واقول لكم من لم يعتبر بالاخرين صار هو عبره لهم. يبقى قدامك واحد كده أصيب بشلل، وواحد كذا وواحد كذا، من لم يعتبر بغيره صار عبرة لغيره. دي كلها رسائل ترسل إلينا لنتعظ، هذا يعمل بمعصية الله، هذه خاتمة ونتيجته، والآخر يعمل بطاعة الله كما رأيتم في القصص السابقة، هذه كانت خاتمة ونتيجته. وقد جهزت لكم قصصا أخرى جميلة وأجلها إن شاء الله حتى لا أطيل عليكم للدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حب الصلاة وأن يجعلها قرة عين لنا، ولا تنسوا الواجب الذي اتفقنا عليه، كل درس تحضره تبلغه تنشره تحكيه حتى تترسخ المعاني في قلبك، وحتى تنال أجر الدعوة إلى الله عز وجل ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنضارة في الوجه والحسن والجمال لمن يسمع كلامه ويبلغه إلى غيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.